فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الخوف يعتبر من أعذار قصر الصلاة حتى لو لم يكن يصلي مسافرا أثابه الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الخوف لا يوجب قصر الصلاة، ولذلك يؤثر في صفة أداء الصلاة ولا يؤثر في عدد الصلاة. هناك أسباب للرخصة، منها ما يؤثر في عدد الصلاة في السفر، فإنه يوجب قصر الرباعية إلى ثنائية. وهناك أعذار ورخص تؤثر في صفة أداء الصلاة، ومنها الخوف، ولذلك يكون في الحضر ويكون في السفر. وعلى هذا فإن الخوف لا يوجب قصر الصلاة، والواجب على المسلم أن يصلي الصلاة تامة كاملة ولو كان خائفا، إنما له الحق أن يراعي حال الخوف ويصلي بقدر ما يحفظ فيه نفسه من التعرض للضرر، رحمة من الله وتيسيرا كما تقدم، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.